وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وينبغي التنبيه على أمور. لحد الآن تكلم المصنف عن مدارك الإجماع أنه دخول تشرف اللطف إلى آخر ما قال، من بعد ما نقل الأصول والأسس لمدارك الإجماعات، جاء الآن ليتكلم ويقول إن الإجماع وإن كان الطروح عظيمة، والتكلم عن الإجماع حينما يتكلم عنه المتكلم يظن على أن الكثير من مداركنا ومن أحكامنا مستند على من؟ على الإجماعات. لكن حينما نأتي إلى دور البحث والتحقيق، كما قال الشيخ الأظفاري وهو من أعظم العلماء، على أن الإجماع المحصل غير حاصل والمنقول منه غير حجة، الشيخ الأخوند وهو من فطاحل العلماء يقول أن أكثر المدارك لإثبات الإجماع يشكل الاستناد إليها، حتى ولو ثبتت كبرويا لكن تحقيق أفرادها ومصادرها وصغرياتها من أشكل المشكلات. نعم، إذا كان الإجماع هكذا فتوى ثبتت من علماء بحثنا عنها وحصلناها فوجدناها في هذا القرن وكذلك في القرن المتقدم والقرون المتقدمة إلى أن وصلنا إلى زمن أصحاب الأئمة المعصومين عليهم السلام، فوجدنا كلامهم نفس الكلام في مثل هذه الاتفاقات. لو فرض تحققها في مقام من المقامات يحكي مثل هذا الاتفاق الذي كان في القرون جميعا ووصل إلى زمن أصحاب الأئمة عليهم السلام، قل هكذا إجماع. وإن لم يستند إلى رواية مثلا نقول اتفاقهم يدل على أنهم ما كانوا ليتكلموا بمثل هذا الكلام لولا قول المعصوم أو المعصومين عليهم السلام. فالإجماعات لها مصادر لكنها نادرة، أو التكلم عنها أكثر وأكبر من مصادرها الخارجية، بل قدم المتكلم الذبيحة في مثلا أو في بعض المصادر. وأما أرض التوجه، الكثير من الإجماعات التي يتكلم بها الشيخ يتكلم بها السيد المرتضى عند التحقيق نراهم يتكلمون على الإجماع ويريدون الشهرة. في كثير من الإجماعات التي نشاهدها في كتب السيد بن زهرة وأمثالها، لو كانت إجماعات لأصبحت في الطريقة الشيعية كلها اتفاقية، والحال مسائلنا في الغالب اختلافية. فإذا أراد لعله السيد رحمه الله من هذه الإجماعات أيضا الشبهة وما شابه هذه الأمور. وينبغي التنبيه على أمور. الأول، إنه ضمير شأن قد مر. وين مر؟ الآن مر في الصفحة 72. أتمر إن مبنى دعوى الإجماع، يعني إن الأسس والمدارك للإجماعات غالبا، شنو هو مدارك الإجماعات غالبا؟ هو اعتقاد الملازمة، يا ملازمة عقلا، هذه الملازمة العقلية، يعني الإجماع المستند إلى الملازمة العقلية، شنو سمي؟ لقاعدة اللغة، وهو الذي قال به الشيخ رحمه الله، وهي هذه الدعوة باطلة. الآخر ضربها ضربة أساسية، قال هذه الدعوة وإثبات الإجماعات من هذه الطريقة باطلة، يعني لا يريد أن يقول على أن في كبراها باطلة لكن تحقيق مصادرها من أشكال المشكلات. وكمثل أو اتفاقا بحدس رأيه عليه السلام، أو اجمع اتفاقي بأن نحدس رأيه في فتوى جماعة وهي غالبا غير مسلمة، فإذا الثاني هم ضربه الشيخ. وأما كون المبنى يعني المدرك والملاء العلم بدخول الإمام وهو الإجماع الدخولي بشخصه وإن لم يعرف بعينه كما تقدم، في الجملة في الجماعة عفوا، يعني نعرفه بشخصه لا بعينه في الجماعة، أو العلم برأيه للإطلاع بما يلازمه، أي بما يلازم رأي المعصوم عليه السلام عادة من الفتاوى، فقليل جدا واضح المثل في الإجماعات المتداولة في ألسنة الأصحاب كما لا يخفى، بل لا يكاد يتفق العلم بدخوله عليه السلام. يقول بالأخص مثل دخول أمثاله مشكل تحصيل تشكي الإمام ككبريات واحتمالات وفروض كبروية نتكلم عنها لا مانع من ذلك، لو كان كذا لكان كذا لو كان، لكن أين المصادق لهذه العناوين من أشكال المشكلة. بل لا يكاد يتحقق العلم بدخوله عليه السلام على نحو الإجمالي، يعني شو على نحو الإجمالي؟ يعني مع تعين شخصه وغير تعين عينه، يعني الجزم بوجوده إجمالا وغير وإن كان غير معين شخصا. بل لا يكاد يتفق العلم بدخوله على نحو الإجمالي، أي بلا تعيين شخصه بين المجمعين في الجماعة في زمن الغيبة. يقول ادعاء الإجماع الدخولي في زمن الغيبة من أشكال المشكلة. يا بقعد الإجماع بعد واحد وهو الإجماع التشرفي، كان مارس النكرة لعل هناك أو حديث يتمكن أن يرى صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجة. لكن كما تقدمت الأمس، من يشاهده لا يدعي، لعل هناك كثير الآن من الأوساد على وجه الأرض لم يعنونوا لا بعنوان حجة الإسلام ولا المسلمين، ولم يعنونوا بأي عنوان من العناوين الدينية، لعلهم أقطاب على وجه الأرض حفظت بهم الأرض وليس لهم عنوان، ولم يطلبوا رئاسة لأنهم لا ينظرون إلى الدنيا بما فيها إلا كطرف بعوضة مجللة. هؤلاء لا يريدون أن يحصلوا على كرامة اجتماعية بقولهم شاهدت وتشرفت مع الإمام عجل الله تعالى فرجه. فإذا خلاصة الكلام أقول، من ادعى رؤيته لا يصدق، ومن رأى لا يدعي، وقع المثل. ومن المؤيدات إلى هذه الكلمة هي الرواية المشهورة، الرواية الثابتة، الرواية المعتبرة، ألا ومن ادعى رؤيتي بعد غيبتي هذه فكذبوه. ولو فتح أرجو توجه، ولو فتح باب الادعاء، لو ادعاه رجل أو حدي من باب الفرض والتقدير ولا يدعي لفتح الباب إلى الكثير من الذين ظاهرهم التقوى والإيمان وظاهرهم الزهد، وادعوهم لمقاصدهم ومآربهم الشخصية. ولا ننسى أيضا مطلبا آخر، أمثال عمار وأمثال أبي ذر وأمثال المقداد وأمثال سلمان وأمثال مالك وأمثال حجر بن عدي وأمثال هشام بن الحكم وأمثال محمد بن مسلم، هؤلاء دينهم طبيعي عادي، لا يكثرون من تسبيح ولا يكثرون من ظواهر كرسية. خشوعهم وارتباطاتهم وخوفهم وذلهم العبودي بينهم وبين ربهم، هم في النهار آمرون بالمعروف وناهون عن المنكر، يطبقون الشريعة بصدقها ووفائها وخصوصياتها وفضائلها وكراماتها. أما الذين يتظاهرون وكأنهم ملائكة يمشون على وجه الأرض نسكا وقداسة فالغالب منهم كذابون. فإذا نقول الظواهر القدسية، الظواهر الإيمانية إذا زادت في الشخص في الغالب لا تكون من أمثال عمار وأمثال عمار. أما عمار وأمثال عمار من راجع تاريخهم لا يجدهم بهذه الصور، يجدهم كانوا حين الحرب رجالا، كانوا حين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر رجالا، كانوا ممثلين للصدق، كانوا مصادق للفضائل والكمالات لا مصادق لكثرة التسبيح والتقدسات الظاهرية. وإن اكتمل تشرف بعض الأوحد بخدمته عليه السلام ومعرفته أحيانا، هذا لا أحيانا لا نمنعه، لكن ثبوته مشكل جنة. فلا يكاد يجدي نقل الإجماع إلا من باب نقل السبب. لكن السبب شنو؟ يعني أن العلماء اتفقوا أجمعوا وأمثل هذه العبارة. فلا يكاد كذا كذا إلا من باب نقل السبب، وهو أن الفقهاء هكذا قالوا بالمقدار الذي أفرز من لفظه، أي من لفظ الإجماع، بالمقدار الذي أفرز من لفظ الإجماع. لفظ الإجماع مثل من؟ عند علمائنا، أجمع علماؤنا، أجمعت الطائفة، عندنا، عند الإمام. ألفاظ الإجماع هذه الألفاظ التي تأتي في الإجماع تحت السبب، إذا كان السبب شوف هذا السبب سبب تام أو سبب ناقص موتشلولة، إلا من باب نقل السبب بالمقدار الذي أحرز من لفظه، أي من لفظ الإجماع. واضح المثل؟ بما اكتنف الإجماع به، أي بذلك المقدار من حال. يا بشون نقدر نشخص هذا الإجماع؟ قاعد يحكي إن إجماع جميع العلماء أو بعض العلماء هو سبب تام أو مسبب تام، بما يختلف به من الحال، من القرائن الحالية والقرائن المقالية. إن كان سببا تاما بنظر السامع اعتبره إجماعا، إن كان يتطابق نظره مع ذاك، وإن كان سببا ناقصا عليه أن يتممه بمن؟ بما يتمم سببيته. فإن من باب الفرض والتقدير قال القائم أجمع العلماء وفهم من القرائن الحالية والمقالية على أنه يتكلم عن علماء النجف مثلا، ولو كان بكلهم وبتمامهم، عليه أن يبحث عن علماء قم وعن علماء بقية المناطق الإسلامية الشيعية حتى يتمكن أن يكمل ذلك الإجماع باتفاق آراء بقية العلماء من باب الفرض والتقدير. أو إجماع مثلا عرف من قرائنه أنه يتكلم عن اتفاق العلماء ب400 عالم، لكن العلماء هم مثلا 500، فعليه أن يكملهم ب100، بل بما اكتنف الإجماع به بذلك المقدار من حال أو مقال، ويعامل معه، يعني مع هذا المقدار من السبب المنقول، مع هذا المقدار من السبب المنقول معاملة المحصل، بهذا المقدار عامل معاملة المحصل، يعني هذا المقدار حصله هو، إن كان سببا تاما فبها ونعمة، وإن لم يكن سببا تاما وجب عليه أن يكمل ما حصله بواسطة ما سمعه من الإجماع المنقول بواسطة تدبره هو الشخصي، حتى يكمله ب100 مثلا، حتى يقرأ 500. ويعامل معه مع هذا المقدار من السبب المنقول، هي قلناها معاملة المحصل. مثلا ويعامل معه، أي مع هذا المقدار من السبب المنقول، معاملة المحصل. هذا التنبيه الأول. التنبيه الثاني، الإجماعات قد تتعارض. الشيخ يدعي الإجماع على وجوب شيء، والسيد يدعي الإجماع على حرمة شيء من باب الفرض والتقدير. سموه وجوب حرمة، ولو اختلاف في الحكم وجوب استحباب. تكون متعارضة لو ما تكون متعارضة؟ تكون متعارضة. إذا تعارضت الإجماعات نقول تعارض الإجماعات في السبب معقول. الشيخ نقل إجماعا عن اتفاق علماء، فنقل سببا وهو صادق فيما نقل من السبب، والسيد نقل سببا واتفاقا وهو صادق فيما نقل من السبب، فتعارض الاتفاق من العلماء أمر معقول، فيمكن أن يكون هذا الإجماع المنقول صحيح وثابت، وذاك الإجماع المنقول صحيح وثابت. لا، كون الإجماع بما هو سبب حاكي عن من؟ عن مسببه، أي عن رأي المعصوم، لا يمكن أن يتعارض. لماذا؟ لأن الواقع والحكم الإلهي لا يتعدد، وإذا كان الحكم الإلهي لا يتعدد فلا يعقل أن يقول قائل إن هناك إجماعات متعددة فأحكام متعددة، لأن الحكم الإلهي واحد ولا يمكن أن يتعدد، لأن الإجماع الحاكي عن رأي المعصوم، يعني عن أي شيء؟ يعني عن رأي المعصوم الحاكي عن الحكم الإلهي في نفس الأمر والواقع. نعم، لا ننكر شيء، قد يكون إجماع يحكي حكما سمع عن نقل عن الإمام عليه، يعني يحكي قول الإمام، وإجماع آخر يحكي قول الإمام، يعني يمكن أن تتعدد الأحكام الصادرة من الإمام، لكن لا بما أنها تحكي نفس الأمر والحكم الواقعي. قد تكون في بعض الأحيان صدرت من باب التقية. الثاني، إنه ضمير شأن لا يخفى، يعني من الواضح ان الاجماعات المنقوله اذا تعارض اثنان منها من الاجماعات، هذا ادعى الاجماع على وجوب شيء، وذاك من الاعلام ادعى الاجماع على حرمه شيء مثلا، بل اثنان منها او اكثر فلا. شو يصير اكثر بينها تعارض؟ لان الاحكام مختلفه مو لا؟ هذا يدعي وجوب وذاك يدعي حرمه، ذاك يدعي كراهه مثلا، فلا يكون التعارض الا بحسب المسبب وهو الحكايه عن قول المعصوم. اما بلحاظ الاجماع بما هو اجماع فلا مانع منه، هذا اجماع يدعي الاجماع على وجوب شيء ويكون صادقا وصحيحا، وذاك اجماع يدعي الحرمه لذلك الشيء لا مانع منه. ولذا قال فلا يكون التعارض الا بحسب المسبب وهو الحكايه عن قول المعصوم، واما بحسب السبب فلا تعارض. المثل حكايه الاجماع المختلف المتعارض لا مانع منها، الاخبار المتعارضه لا يمكن، لكن الاجماعات المتعارضه اجماع في هذا القرن على شيء واجماع قبل على شيء اخر ما بكل شيء، فلا تعارض. واما بحسب السبب فلا تعارض في البين لاحتمال صدق الكل، يعني صدق الكل ان صدق كل من يدعي الاجماع وان كانت الاجماعات متعارضه، لكن نقل الفتوى او الفتاوى على الاجماع على الاجمال بلفظ الاجماع نبات. الانسان يقول اتفق العلماء جميعا فلان وفلان وكلهم وتمامهم على ونبا يقل يقول قام الاجماع، مقصود قام الاجماع كل العلماء بعض العلماء، اجماع لطفي اجماع دخولي اجماع تشرفي مو معلوم يعني، واقع المثل بل لكن نقل الفتاوى على الاجمال بلفظ الاجماع وقاعد ينقل فتاوى مو لا قاعد ينقل فتاوى العلماء الحاقيه عن قول من؟ عن قول المعصوم، لكن فتاوى لم تستند الى مدرك كايه او روايه حتى يكون المدرك شنو؟ الحكايه عن قول المعصوم. لكن نقل الفتاوى على الاجمال بلفظ الاجماع حينئذ، يعني حين تعارض الاجماعات لا يصلح ان يكون النقل سببا ولا جزء سبب لثبوت الخلاف فيها اي في الفتاوى. أرجو توجه. يقول إذا تعارض الإجماعات لا بما هي محكية، إن محكية ما تعارض بما هي أسباب، هنا إجماع نقل على نحو الإجماع، يعني شنو قال من باب الفرض والتقدير؟ قال الشيخ الطوسي قام الإجماع على وجوب كذا، وفي مقابله قال السيد المرتضى قال الإجماع على حرمة كذا، هذا لم يبين مراده من الإجماع وهذا لم يبين مراده، أن الإجماع لأي مدرك حتى أنا السامع لعلني لا أقول بالإجماع من طريق اللغة أو من طريق الدخول أو من طريق التشرف مثلا من باب الفرض والتقدير، فمن جهة المدرك كان مجملا، ومن جهة بيان الأفراد المجمعة كان مجملا، كان قام الإجماع. ما ندري مراده كل العلماء بعض العلماء، لأن البعض لأن بعض الناس لا يقبل الإجماع إلا إذا كان بنحو جميع العلماء كان مجملا. وفي هذه الصورة التعارض تام ويتساقطان، ولا يكون هذا سبب ولا ذاك سبب، ولا هذا جزء سبب ولا ذاك جزء سبب، لأنه لا مرجحة في البين فيتساقطان ولا اعتبار لهما يعني. بل لا يصلح أن يكون النقل سببا يعني سببا تاما ولا جزء سبب، لماذا؟ لثبوت الخلاف فيها أي في الفتاوى، إلا إذا كان في أحد المتعارضين يعني في أحد الإجماعين المتعارضين خصوصية. شو خصوصية؟ فهمنا من الشيخ حينما نقل الإجماع نقله عن الشيخ المفيد وفلان وفلان وفلان، فهمنا من القرائن ولو الحالية أو المقالية أو صرح مثلا من باب الفرض، والثاني أيضا نقل عن أوتاد لكنهم ليسوا بهذه الكفة، فنحن لكثرة المجمعين في الأول ولكونهم من العظماء الأوتاد مثلا أو أغلبيتهم من هذا حصلنا على من؟ على مرجحية لهذا الإجماع على ذاك الإجماع. من هذا الجهة قد يكون هناك يكون ترجيح فنقدم إجماعا على إجماع آخر. ولذا قال إلا إذا كان في أحد المؤجماعين المتعاقبين خصوصية. يعني شنو خصوصية؟ يعني شيء ومزية توجب ترجيحا، خصوصية موجبة لقطع المنقول إليه. أنا مسامع، أنا قد أرتب الأثر مولولا، أنا حصلت الخصوصية من الإجماع الذي نقله مثلا السيد أو الشيخ على جهة مرجحة، بل لقطع المنقول إليه، لقطع المنقول إليه بمن؟ برأيه عليه السلام. أنا حصلت على خصوصية صيرتني قاطعا بأن هذا الإجماع الذي نقله الشيخ مثلا هو الذي يحكي قول المعصوم للآخر برأيه عليه السلام. لو طلع المنقول إليه الإجماع هو السامع للإجماع، لو طلع عليها أي علينا على تلك الخصوصية والمزية والمرجحية، لو طلع على هو وصية، ولو مع اطلاعه اطلاع من المنقول إليه على الخلاف، يعني ولو مع اطلاعه على الخلاف إنه وصية، يعني أنا بلا شك ولا ريب سمعت إجماعين، إجماعا عن الشيخ وإجماعا عن السيد، لكن لوجود خصوصية في إجماع الشيخ أو في إجماع السيد مع كوني سمعت بالإجماع المعارض له أخذت بهذا الإجماع لأنه صار بنظري أن هذا هو الحاكي دون ذاك، وأن كنت مصدقا لكل من الناقلين للإجماع. ولو مع اطلاع السامع على الخلاف، يعني على وجود الإجماع المعارض، مثلا لأنه مع خصوصية توجب القطع بدخول بوجود وحكاية رأي المعصوم في أحدهما لا يصير القطع بالثاني، مو معقول لأن المسبب لا يتعدى كما تقدم. وهو يعني ووجود الخصوصية في أحد الإجماعين وإن لم يكن مع الاطلاع على الفتاوى على اختلافها أي الفتاوى مفصلا، يعني لو طلعنا على الإجماعات بنحو تفصيلي لعلنا نحصل على هكذا إجماعات عرفناه مفصلا، هذا يتكلم الشيخ عن إجماع اللطفي وذاك يتكلم عن إجماع مثلا دخولي، هذا يتكلم عن إجماع الكل 500 وهذا يتكلم عن إجماع 400 مثلا، بل مع وإن لم يكن مع الاطلاع على الفتاوى على اختلاف الفتاوى مفصلا ببعيد اكتبوا شيء لا بأس به. فلو اتفقت الفتاوى بنحو التفصيل بأن المجمعين من هم فإنه على هذا الفرض ليس ببعيد أن يحصل السامع للإجماعين على خصوصية ومزية توجب له القطع بأن رأي الإمام عليه السلام يكشفه هذا الإجماع دون ذلك واضح عبارة بل مفصلا ببعيد إلا أنه ضمير شأن مع عدم الاطلاع عليها، يعني عدم الاطلاع على خصوصية في أحد الإجماعين كذلك، يعني على نحو التفصيل إلا مجملان، يعني وكان النقل للإجماعين بنحو إجمالي، هذا قال أجمع وذاك قال أجمع العلماء بدون أي تفصيل. يقول مع هذه الحالة يعني نقل الإجماعين المتعارضين هذا يقول بوجوب وذاك يقول بحرمة، على هذه الحالة إجمالا لا تفصيلا يشكل أن نتمكن أن نرجح أحدهما على الآخر، بل إلا أنه مع عدم الإطلاع على الخصوصية بنحو الإجب التفصيلي إلا بنحو المجملين بعيد، يعني شنو بعيد؟ بعيد حصول القطع، بعيد حصول القطع بكون أحدهما هو الكاشف عن رأي المعصوم. واضح العبر. التنبيه الثالث إنه ضمير شأن ينقدح أي يتضح ويتبين مما ذكرنا، وأن ذكرنا في نقل الإجماع المنقول شنو يتضح؟ يتضح إنه ينقدح مما ذكرنا في نقل الإجماع المنقول حال نقل التواتر. الإجماع فهم التواتر هم بحكم الإجماع، شو التواتر هم بحكم، لأن التواتر يختلف باختلاف ناقله. هذا يقول الخبر متواتر وذاك يقول خبر متواتر اختلف، هذا نقلنا تواترا يدعي فيه وجوب شيء وذاك نقل لنا تواتر قد يدعي خلاف هذا. مشلل. يقول هم هنا قد ينقل التواتر بنحو إجمالي وقد ينقل التواتر بنحو تفصيلي. شلون بنحو إجمالي وبنحو تفصيلي؟ عليكم السلام. شلون بنحو إجمالي وبنحو تفصيلي؟ لأن أرى التواتر قد أكون أنا لا أقبل التواتر إلا إذا بلغ إلى 70 ناقل، هذا أراه متواترا، هذا الخبر أراه متواترا. وقد يكون المتكلم يرى ثبوت الخبر المتواتر إذا نقل بواسطة 50 ناقل مثلا من باب الفرض والتفصيل، فقد يكون خبرا متواترا يوجب القطع عند المتكلم وليس بخبر متواتر يوجب القطع عند السامع، لأنهما اختلفوا في ثبوت ومصداقية التواتر، هذا يراه بخمسين وهذا يراه بسبعين. والمثل فإذا التواتر شنو؟ لما عدنا فقط عنوان ورد في الشريعة إن الخبر المتواتر ما نقل بواسطة 70، شنو عدنا؟ عدنا سيرة عقلائية إن كل خبر تكرر بحيث لا يمكن أن يكون التواطؤ فيه على الكذب، بحيث يحصل منه الاطمئنان والجزم بصحة هذا، لأن الناقلين لا يعقل أن يكونوا قد تواطؤوا لاختلاف أماكنهم ولأنه لا يناسب أمثالهم مثلا أن يكونوا قد كذبوا في المسألة وأمثال هذه الأمور، فالتواطؤ له كذب لكن مو محدد بحدود معينة. فإذا يقول التواتر المنقول أيضا قد يكون عند شخص وعند شخص غير معتبر، فإن كان بنحو تفصيلي قد نحصل على القرائن تفيدنا، وإن كان بنحو إجمالي وتعارض يجري فيه ما جرى فيما تقدم. أقرأ العبارة. إنه ينقدح مما ذكرنا في نقل الإجماع المنقول حال نقل التواتر، وإنه أي نقل التواتر من حيث المسبب، المسبب شنو؟ لا هناك أحسنتم المحكي به، مو قاعدين قلنا تواتر، قاعدين قلنا التواتر عن حكم، المسبب هنا الفتوى والحكم الذي ينقله هذا التواتر، هناك شان إجماع هنا مو إجماع بعد، قاعدين نقلون قاعدين قلنا تواتر حكمي قاعد يبين لنا من حيث المسبب وهو المخبر به وهو الحكم لا بد في اعتباره أي التواتر من شنو؟ من كون الإخبار به أي بالتواتر إخبارا على الإجمال بمقدار يوجب قطع المنقول إليه، قاعد ينقل لنا ولو بنحو الإجمال، بس أدري هذا الرجل ما يقول تواتر إلا بسبعين، وأنا أرى التواتر بمن بسبعين، ما نقل لي يهو يهو فلان فلان، لكن شنو يعني نقل لي تواتر بهذه الصورة، بل بمقدار يوجب قطع المنقول إليه بما أخبر به لو علم به أي بالتواتر. ومن حيث السبب، سبب شنو؟ نقل التواتر. يثبت به أي بالتواتر كل مقدار كان إخباره أي المخبر، المخبر الذي نقل لنا التواتر، المخبر بالتواتر دالا عليه على المقدار، مثل من؟ كما إذا أخبر المنقول إليه التواتر، كما إذا أخبر المنقول إليه التواتر والسامع به أي بذلك المقدار، به أي بما أي بذلك المقدار على التفصيل، على التفصيل كما المخبر إلى عدد يوجب تحقق التواتر عند السامع. وشنو نوبة هكذا مفصل لنا، وصل إلى عدد يوجب تحقق التواتر عند السامع، وقد يفصل ولا يصل إلى عدد يوجب تحقق التواتر عند السامع. السامع يجب مدار من العدد الرجل على ما يرى هو على نحو التفصيل، على التفصيل فربما لا يكون ذلك المقدار المنقول. الرجل الذي أخبرني بالتواتر قال لي بالياب الحكم الفلاني تواتر به الحكم، تواتر به الأمر، إنه نقله فلان وفلان وفلان، وصل إلى حد أنا لا أراه تواترا، فربما لا يكون ذلك المقدار إلا دون حد التواتر عند السامع، إلا دون أي أقل دون حد التواتر عندما عند السامع. فإذا أنا الآن أخبرت وأوجبت بما بتواتر بنظر المتكلم هو بمقدار 50، لكن أنا لا أرى 50 يحقق التواتر مثلا، فلا بد أعرف أعرف تفريعية مثل ذلك شو قلنا بالسببية الناقصة والتامة. أنهم علي أن أبحث بعد أشوف اللي فرد 20 نفر حتى يصير عندي تواتر، فلا بد فأتفريعية، فلا بد في معاملته، في معاملة من؟ في معاملتي، في معاملته يعني في معاملة هذا المقدار من التواتر احتمال، أو في معاملته يعني في معاملة المنقول إليه السامع معه مع هذا المقدار من العدد الذي نقله هذا الناقل، فلا بد في معاملته أي في معاملة المنقول إليه التواتر معه مع هذا المقدار من العدد الذي فرضناه 50 معاملته معاملة التواتر، يعني الآن مو متواتر عندي أنا أرى التواتر، يعني الآن أنا لأني لا أرى التواتر يثبت 50 ليس بمتواتر، لكن أعامله معاملة التواتر متى؟ متى؟ يعني فلا بد معاملة التواتر من لحوب مقدار آخر علي أنا أن أبحث عن الروايات حتى أجد بعد 50 راوي هذا الحديث يصير عندي تواتر من لحوق مقدار آخر من الأخبار يبلغ المجموع يا مجموع الذي سمعته من حافظ التواتر وما حصلته أنا الذي بلغ إلى 70 يبلغ المجموع ذلك الحد أي حد التواتر المعتبر عند السامع، ذلك الحد أي حد التواتر المعتبر عندنا عند السامع، وإن كان تواترا معتبرا بنظري الناقل أحسنتم. نعم لو كان هناك أثر للخبر، هل بينا هذه الكتابة موجودة؟ أنا من باب الفرض والتقدير قد نذرت إذا حصل خبر متواتر لكن ما قصدت خبر متواتر على ذوقي أنا أتصدق بدرهم هنا قلت أنا واجب علي أن أتصدق بدرهم، متى؟ إذا سمعت بالخبر المتواتر. وكان من نيتي ما يسمى خبرا متواترا هنا ولو لم أتمكن من ترتيب الآثار، لأني لا أرى التواتر بخمسين، لكن يجب علي أن أتصدق لأن عنوان التواتر تبع هذا. شيخنا نعم، لو كان هناك أثر، يعني ترتيب الأثر أنت ما تقدر حتى تكمل السبب الناقص بسبب أنت موكله له. نعم استدراك. نعم لو كان هناك أثر للخبر المتواتر في الجملة، مو أثر الذي تقدر ترتب عليه أحكامه، لكن في الجملة بعنوان من أجوبة الجزئية عنوان تواتر تحقق لما تحقق، أنت ما تسميه تواتر لكن الكثير يسمونه تواتر. اكتبوا كما لو كان قد نذر أن يتصدق، يهو السامع يعني، لو سمع بأخبار تسمى متواترة ولو لم تكن عند السامعين متواترة بهذا المقدار كالخمسين، فإنه يجب عليه التصدق حينئذ. نضرب مثال بالتصدق أو ضربه ونشر راح مثال بالتصدق مثال، وإلا إن كانت هناك آثار تترتب على عنوان التواتر بما هو تواتر بنحو الجامعية تترتب آثارها. نقرأ كتاب. نعم لو كان هناك أثر للخبر المتواتر في الجملة ولو عند المخبر، ولو عند المخبر، المخبر يترتب عند أثر. مثلا أضرب مثال ثاني، السامع يقول هكذا قيل ها هنا تواتر لأنه نقل هذا الخبر 50 راوية، السامع يرى هذا تواترا يترتب يجب عليه أن يرتب الأثر له، لكن ما يراه المتكلم لكن هذا يرى. ولو عند المخبر لوجب ترتبه أي أثر عليه علمًا على هذا التواتر. وصل مثلا سلوك عنوان أثر كالتصدق لو باعتبار أنه هو يراه متواترا وإن كان المتكلم به لا يراه متواترا لوجب عليه، لوجب ترتبه أي الأثر عليه ولو لم يدل على ما بحد التواتر من المقدار عند السامع. المقدار بهذا المقدار عند السامع مو تواتر، لكن لأنه عنوان التواتر يتحقق وهو قد نذر عنوان التواتر عفوا يرجع الأثر كما قلنا في الصورة الأولى. فصل مسألة الشهرة تقسم إلى ثلاثة أقسام، شهرة فتوائية وشهرة خبرية وشهرة عملية. كلامنا الآن عن الشهرة الفتوائية، هذه هل هي من الحجج المثبتة للأحكام الشرعية أم لا؟ حسب الظاهر عند الأكثر أو عند المشهور أنها ليست مما يثبت بها الحكم الشرعي. الشهرة الفتوائية لا أثر لها، الشهرة اللي احنا نتكلم عنها مو شهرة كانت إجماع، كانت حاكي عن رأي المعصوم وناقشنا في الإجماع كما تقدم. الآن الشهرة الشيخ ضربها وقال أنها ليست بمعتبرة، قلنا يا شهرة فتوائية، يعني هذا القول وهذه الفتوى هي المشهورة دون ذلك، هذه الحجة كلها. لعل أكثر العلماء يقولون بمقال، وهناك 4-5 من المحققين ومن العظماء يقولون بمقال، لعله عند الدليل والبرهان هؤلاء أقوى كلامهم من أولئك. خلنا نبين السنن ذكرني حتى الصراحة. الشهرة الخبرية عند تعارض الأخبار بتشلون لشيئين المعتبر، مضمون الكلام ما قلنا في العبارة، سيدي ومولاي يرد عنكم الأخبار المتعارضة الكذا الكذا ماذا نصنع، يجي كلام يجي كلام يقول له خذ بما اشتهر بين أصحابه. يا بما اشتهر يعني بما اشتهر من الفتوى بين أصحابه، كلا ثم كلا، بما اشتهر من الخبر عند أصحابه. ودع الشاذ النادر، الخبر الشاذ، الخبر النادر الذي وجدت الأصحاب أعرضوا عنه وما احتنوا به وكأنه لم كذا كذا، ذاك لا يعني بإنهم، لأنهم ما أخذوا بهذا الخبر وتركوا ذلك إلا لأنهم شموا رائحة التقية في ذلك، شموا رائحة الخطأ في ذلك، وانتهى هذه العبث. هل تسميه شهرة خبرية؟ والشهرة الخبرية بلا شك ولا نزاع مقبولة عند جميع علمائنا بلا استثناء. أن الشهرة عملية، شنو معنى الشهرة العملية؟ مو أن الفتوى كذا أو كذا أو الخبر هذا مشهور ذاك مو مشهور، هذا خبر سند صحيح وذاك خبر لعله سند صحيح. نحن نرى وشاهدنا أن هذه الأخبار الأخرى كانت بمرأة وبمسمع من علمائنا الأعلام، مع هذا كله أخذوا بهذا الخبر الذي قد يكون أضعف سندا من ذاك وتركوا ذاك الخبر مع قوة سنده. نقول عمل الأخبار مع كون جميع الأخبار المتعارضة المختلفة عندهم بمرأة وبمسمع، عملهم على طبق بعض الأخبار وإعراضهم عن بعضها، الإعراض منهم يوجب التضعيف، يوجب تضعيف تلك الرواية، والعمل منهم يوجب تقوية الرواية التي عملوا بها. لكن هذه مسألة خلافية، من يقول بهذه المقالة يكون له من المرجحات والخبر. نقرأ العبارة مما قيل، أصل الأساس بناء المصنف عليه من؟ على قيل يعني على الظاهر، مما قيل باعتباره بالخصوص عن دليل خاص، مو الاعتبار الظني والاستدلال مطلقا لا يعني الدليل الخاص، ما قيل باعتباره بالخصوص من هو الشهرة، والمراد بها أن الشهرة الفتوائية. يعني شنو الشهرة الفتوائية؟ يعني لو وجدنا فتوى العلماء بدون أن نرى فتواهم مستندة لأي دليل، فالفتوى بلا دليل تصير كالإجماع بلا دليل حافي عن قول المعصوم، نقول الفتوى لا معنى لها، بل فتوى مشهورة كل إنسان محقق يجب عليه أن ينظر ويحقق لعله يختار هذا المستكة ويختار ذلك المستكة. بل الشهرة، ومما قيل باعتباره الشهرة في الفتوى، لا الشهرة الروايتية، لا الشهرة الروايتية المقبولة عند الجميع أو العملية الجابرة لضعف الخبر. مثلا هذه قلنا الشهرة الجابرة أو أن الإعراض يوجب الإخبار، مسألة خلافية. بل في الفتوى ولا يساعده، مما قيل باعتبار الشهرة في الفتوى ولا يساعده دليل، هذا الكلام هذا الاعتبار لا يساعده دليل، عند دليل الخصوص على الشهرة الفتوائية لا يساعده دليل. وتوهم الآن دعاءات حسب الله الثلاثة كما ستأتي لإثبات وحجية الشهرة الفتوائية، وهي توهمات الشيخ يسميها، وتوهم دلالة أدلة حجية الخبر الواحد، كأن قائلا يكون الشهرة الفتوائية داخل تحت عنوان أي عنوان تحت خبر الواحد، لأن هذا لما نصحنا قبله، بل بنقول أقوى كأن خبر الواحد واحد، وهي فتوى للكثير، هاي أقوى، يعني هاي أقوى في تحصيل الظن، لكن الظن بما هو ظن لا اعتبار به. وتوهم دلالة أدلة حجية خبر الواحد عليه، أي على اعتبار الشهرة. يا بشلون على اعتبار الشهرة؟ قال مو بس اعتبار مساوي بالفحواء بالأولوية، هذا توهم لكون الظن الذي تفيده أي الشهرة، هكذا يدعي هذا المدعي، لكون الظن الذي تفيده الشهرة أقوى مما يفيده أيضا الخبر. الخبر واضح، يقول الخبر اعتبر، الخبر اعتبر الشهرة الفتوائية أقوى تحصيلا للظن، فهي أولى بالاعتبار منه. واضح. بل أكثر وتوهم فيه ما لا يخفى، خبر توهم وين فيه، هل فيه خبر المتقدم، وليش الجملة كلها بالشكل الوسطى ما لا يخفى، يا بل ليش فيه ما لا يخفى، يعني ليش بطلانه من أوضح الباطلات قال ضرورته عدم دلالتها الحجية في أخبار الآحاد، ضرورته عدم دلالتها الحجية في أخبار الآحاد. يقول إحنا حينما قلنا أخبار الآحاد حجية من جهة الظن الشخصي قلنا حجية، لأنه مبنى عقلاء ظنه يوجب قلنا حجية، أو للتعبد من قبل الشارع قلنا حجية، وقلنا لأنه يوجب الظن. ولهذا تقدم من المظن أن الظن بالوثاق الشخصي أو بالخلاف الشخصي لا اعتبار به، بل ضرورة عدم دلالتها أي أخبار كذا على كون مناطي وملاكي اعتباره أي خبر الواحد، أي خبر الواحد، أي خبر الواحد إفادته أي خبر الظن. فما قلنا لأن الخبر يوجب الظن فهو حجة، فإذا الشهرة توجب أقوائية الظن فهي أولى بالحجية، هجما قلنا اكتبوا شيخنا لا بأس به، لأن اعتبار خبر الواحد، لأن اعتبار خبر الواحد إما لأنه من المباني العقلائية، إما لأنه من المباني العقلائية على حجية الظن النوعي الموجب للوثوق، الموجب للوثوق أو للتعبد الخاص كما قال البعض، وليس للظن الشخصي بالوثاق وحمثل أو الخلاف كما تقدم. أقرأ العبارة، بل إفادته الظن غايته يعني نهاية ومنتهى ما يمكن أن يقال في المقام، تنقيح ذلك أي تنقيح المناط وتحصيل الملاك والعلية. بمن نحصل الملاك والعلية؟ نقول الظن بعرف التوجه، الظن لخبر الواحد لكونه ظن كان معتبر، والفتوى شهرة الفتوائي أقوى ظنًا فهي أولى بالاعتبار، وهذا المستند هو محاكي، لأن الظن الشخصي بما هو ظن شخصي ما كان هو الملاك. غايته تنقيح ذلك أي تنقيح المناط بمن بالظن، يعني شنو بالظن؟ يعني باشتراك الفتوى وخبر الواحد في كونهما ظنيين راجحين بالظن، وهو يعني وتنقيح المناط بالظن، وهو أي وتنقيح المناط بالظن لا يوجب إلا الظن بأنها أي شهرة أو لا بالاعتبار والحجية، أو لا بالاعتبار والحجية. إحنا نهاية الأمر اللي نوصل لشنه؟ على أن الظن من طريق الفتوى أقوى من الظن. إحنا عندنا قاعدة عام أن الظن لا يغني من الحق شيئا، بل أولى بالاعتبار، ولا اعتبار به أي بالظن بالأولوية، ولا اعتبار به يعني ولا اعتبار ولا حجية للظن بالأولوية، أولوية ظنية فالحجية هي حجية، مع أن دعوى القصد بأنه أي الظن الشخصي، مع أن دعوى القصد بأنه أي الظن الشخصي ليس بمناط لا وثاقا ولا خلافا كما تقدم، مع أن دعوى القطع بأن الظن الشخصي ليس بملاك للاعتبار وحجية خبر الواحد غير مجازفة، يعني ليس الدليل، ليس الكلام بلا دليل، بل الدليل معها أن الظن الشخصي أي الظن بما هو ظن لا اعتبار به، وإنما اعتبرنا الظن من باب النوعي لأنه سيرة ومبنى عقلائي أو للتعبد كما تقدم. وأضعف منه أي من توهم الأولوية الذي تكلمنا عنها الآن، وأضعف منه وأضعف من هذا الاستدلال وهو توهم الأولوية توهم آخر، وهو يوال توهم آخر دلالة المشهورة وهي مرفوعة زرارة، والمقبولة وهي مقبولة عمر بن حنظلة عليه أي على اعتبار الشهرة الفتوائية، عليه أي على اعتبار الشهرة الفتوائية. اكتب شيخنا من جهة إطلاق الخبرين وهما المشهورة والمقبولة، إطلاق الخبرين للفظة خذ ما اشتهر بين أصحابك، أرفع توجه، خذ ما اشتهر بين أصحابك، يقول لعل قائد عقل يتوهم ويقول خذ ما اشتهر بين أصحابه كلمة الشهرة أجي بها أم لا؟ كلمة الشهرة مطلقة، من قال أن المراد بها ما اشتهر خبرا بين أصحابه؟ خذ ما اشتهر بين أصحابه، المشهور بما هو مشهور، ومن جملة المشهور الشهرة في الفتوائي. نقول واضح المسألة، الكلام كان عن تعارض الخبرين، فالشهرة قيدت بقرائنها الواضحة الصريحة على أن المراد شهرة، شهرة خبري. فإطلاقون قام الإجماع على تقييده، قام الدليل الواضح على تقييده، بعد من عندنا إطلاقات، ما عندنا إطلاقات، إطلاقات أنت يجرونها كل مرة، ما يثبت التقييد لا في مقامنا، الذي ثبت التقييد أن المراد من هذه الشهرة شهرة الخبرية. أقرأ العبارة، وتوهم دلالة المشهورة والمقبولة عليه لوضوح أن المراد بالموصول، يا موصول ما اشتهر، أن المراد بالموصول يعني المراد بإطلاق الموصول، المراد بالموصول يا موصول، المراد بإطلاق الموصول فيما في قوله عليه السلام في الأولى وهي المشهورة خذ بما اشتهر بين أصحابه، هذا الإطلاق الأول، وما وإطلاق الموصول أيضا في الثانية. شنو المراد من الإطلاق خذ ما اشتهر؟ ينظر إلى ما كان من رواياتهم عنا في ذلك، يعني فيما إذا وقع التعارض في الأخبار والروايات خذ فيك اشتهر، إذا وقع التعارض في التداول، بل ما كان في من رواياتهم عنا يعني عنا عن المعصومين عليه السلام في ذلك، أي فيما وقع فيه التعارض الذي حكم به، الذي حكم به هنا حكم، هنا شنو قال الإمام؟ حكم بمن في الخبرين، قال خذ بما اشتهر بينهم، وإذا تكلمنا حكم خبر، بل الذي حكم به المجمع عليه بين أصحابه، دع يتكلم الإمام عليه السلام بكل صراحة من القول في الخبرين متعارضين، فيؤخذ به أيدي المجمع عليه، فيؤخذ به أيدي المجمع عليه، هذا الذي يؤخذ به وصار مجمعا عليه وخذ بما اشتهر بين أصحابتها هو يعني المراد بالموصول في الخبرين، هو يعني المراد بالموصول في الخبرين الذي شن تكلم الموصول خذ بما اشتهر الرواية، يعني الشهرة الروايتية، الرواية أي الشهرة الروايتية، لا ما يعم الشهرة في الفتوى، لا ما يعم الشهرة في الفتوى، لتوضح العبارة أزيد، لا أن إطلاق الخبرين يراد به، لا أن إطلاق الخبرين يراد به ما يعم الشهرة في الفتوى كما هو واضح، يقول هذا غير النقاش حتى واحد يناقش به على أن المراد من الخبرين، عفوا من المقبولة وأمثالها، أن المراد من التعارض تعارض مطلقا لكل شهرة، ما قاعد يتكلم عن الإمام عليه السلام، ما هو واضح من أن يخفى. نعم، بناء على حجية الخبر ببناء العقلاء لا يبعد دعوة، لعل قائلا يقول إذا كان حجية خبر الواحد مبني علينا على مباني العقلاء يمكن أن ندعي هذه الدعوة، لا يبعد دعوة عدم اختصاص بنائهم أي العقلاء، بنائهم أي العقلاء على حجيته، يعني شنو على حجيته؟ يعني على حجية خبر الواحد فقط، بل يمكن أن يدعي المدعي هكذا، بل بناء العقلاء قائم أيضا، بل بناء العقلاء قائم أيضا على من؟ على حجية كل إمارة مفيدة للظن، وربما المدعي هكذا يدعي كل شيء يفيد الظن يكون حجة، خبر الواحد صار حجة لأنه يفيد الظن، الشهرة الفتوائية يفيد الظن، يعني شنو صار؟ يسوي الأرض التوجه، نتقدم الآن أن الظن بما هو ظن لا يفيد ولا أولوية ولا اعتبار، الآن يطب الأرض أن خبر الواحد حجة لأنه يفيد الظن، فإذا الشهرة حجة لأنها تفيد، لماذا؟ بدخولهما تحت مبنى العقلاء، واضح؟ نحن تكلمنا قلنا مبنى العقلاء هي ظنون ما يعتبر، تعتبر ظنونا نوعية لا هذه الظنون شخصية، بل بناء العقلاء القائمون على من؟ على حجية كل هذه الدعوة من هذا المدعي. كل إمارة مفيدة للظن أو الاطمئنان اكتبوا شيخنا بما يعم خبر الواحد والإجماع المنقول والشهرة الفتوائية. واخذنا مثل من بعد ما قربها الشيخ قال نعم كذا كذا أنا أريد الحضر بقاضية، لكن دون إثبات ذلك أنه هيك أن مبنى العقل هذا معناه وعلى أن كل ظن بما هو ظن يفيد الاطمئنان كذا كذا يكون معتبرا، لكن دون إثبات ذلك عن هذه الدعوة الأخيرة من نعم وما جاء خرط القتاد. القتاد يقولون شجر خاص بشوك مؤذي جدا، إنسان يخرطه بيده بلا شيء سنة صعب ولا يتمكن الإنسان إثبات هذه الدعوة من هذا القبيل. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.